إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون عباد الله، فريقان جاء الحديث عنهما في مواضع عديدة من القرآن بذكر أعمال كل وأوصاف كل. جدير بالمؤمن أن يتأمل في آيات القرآن الكريم المشتملة على أوصاف الفريقين وأعمال الفريقين ومآل الفريقين، لا سيما عباد الله وقد انصرفت أذهان كثير من الناس في هذا الزمن عند الحديث عن الفريق أو الفرق إلى أمور هي لعب وهزل. وإذا قيل مع فريق من أو نحو ذلك لم تنصرف الأذهان إلا إلى ذلك النوع من اللعب واللهو. جدير بنا أمة الإسلام أن نهتدي بهدايات القرآن وأن نتأمل في الفريقين اللذين جاء الحديث عنهما في مواضع عديدة من كتاب الله جل وعلا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى فريقين: فريق من عليهم بالهداية وشرح صدورهم للإسلام ووفقهم لطاعة الرحمن، وفريق حقت عليهم الضلالة فهم في غيهم يعمهون وفي باطلهم يتقلبون وعن طاعة ربهم وعبادته سبحانه معرضون. قال الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. عباد الله، ولقد بعث الله أنبياءه ورسله وأصفياءه دعاة إلى الإيمان والحق والهدى، ونهاة عن الكفر والباطل والردى. وانقسم الناس تجاه دعوة النبيين إلى فريقين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أي فريق قبل دعوة النبيين وآمن بهم، وفريق أبى ذلك ولم يرض لنفسه إلا الكفر طريقا. ثم هم كما وصف الله يختصمون، أي كل فريق يدعي أن الحق معه وأنه هو صاحبه. وقد جرت العادة، عادة فريق أهل الباطل، فريق أهل الكفر والضلال، العجب بحضاراتهم والاغترار بدنياهم ويجعلون ذلك مقياسا على أحقيتهم. وتأمل في هذا قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أي نحن أم أنتم؟ وها نحن نتمتع بحضارات وصناعات وأمور دنيوية ليس عندكم منها شيء، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ ونسي هؤلاء أن ما يتحدثون عنه وما جعلوه مقياسا إنما هو حطام زائل ومتاع ثاني. ولهذا قال الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أيها المؤمنون عباد الله، وفي حديث القرآن عن الفريقين ضرب الرب جل وعلا مثلا عظيما يتضح به جليا حال الفريقين ويتجلى أمرهما تماما. قال الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. تأمل في هاتين الحالتين، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، أي لا يستوي أهل الإيمان بما عندهم من بصيرة ونور وهداية وضياء وأهل الكفر الذين هم في عماية وضلال وغواية وصدود. أيها المؤمنون عباد الله، ومن هدايات القرآن وبياناته العظيمة لحال الفريقين ذكر المآلات، مآل هؤلاء ومآل هؤلاء، وهو مقام جدير بالعناية والتأمل. قال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فريق أهل الإيمان أو فريق الكفر والطغيان؟ والجواب الذي لا جواب غيره على ذلك هو قول الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحديث عن المآلات، مآلات الفريقين، حديث واسع، وهو من الأمور التي تكررت بيانا وإيضاحا وتجلية في كتاب الله. ومن ذلكم قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. إنه مآل أيها المؤمنون جدير بالتأمل. فريق في الجنة، أي كتب الله جل وعلا لهم النجاة والفوز والسعادة الأبدية، حيث إن الله عز وجل نجاهم من النار وجعلهم من أهل الجنة بنعيمها العظيم وخيرها الدائم المستمر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما الفريق الآخر فإنه فريق يركم بعضه على بعض في نار جهنم فيبقون فيها أبد الآباد. فهذه حال الفريقين، وهذا هو مآلهما. وجدير بالمؤمن عباد الله أن يتأمل في حال الفريقين، وأن ينحاز دوما وأبدا إلى فريق أهل الإيمان، سائلا ربه تبارك وتعالى ومولاه أن يثبته على الإيمان، وأن يجعله في ركب الهداية وفريق الإسلام، وأن يعيده من فريق الضلال والغي والباطل والكفر. حمانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم،